موسى نعم الذي لما أتاه رجل نعم قصته معه لما ذهب إلى الخضر قال بعد ما أعظم الناس قال له يعني هل هناك أحد أعلمه؟ قال لا نعم. فعاتبه الله عز وجل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ومن يعتم إذا لم أعلم. صحيح. وش تجمع ما ما بين ما بين انتظار لا بس لان لان موسى عليه الصلاه والسلام كان يقول لا اعلم احدا اعلم مني فلما بت وقال لا احد اعلم مني اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ان من الناس من هو اعلم منه ومع ذلك فان علم الخضر غير العلم الذي اراد موسى عليه الصلاه والسلام لان علم الخضر ليس بعلم شريعه لكنه علم أعطاه الله إياه فراسة تدل على شيء من الأمور التي أطلعه الله عليها. شيخ اللي ورد في الحديث أن الله عز وجل عاتبه أنه لم ينسب العلم إلى الله. أي نعم، وكان يقول لا أعلم أن أحد في الأرض أو يقول الله أعلم. أما يبت يقول لا أحد أعلم مني. أما العادل فهو حكم، حكم ما هو داعي حكم، ولا شك أن الرسول أحكم أعدل الحكام.